ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك وقل لإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار هايتين آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره.